وجعلهن في جوف جناحه وصعدا بهن إلى السماء الدنيا فيقولون الملائكة ما معك فيقول معي كلمة قالهن رجل من المؤمنين وهي كذا وكذا فيقولون رحم الله من قال هذه الكلمات وغفر لنا وكلما مر بسماء قال لأهلها مثل ذلك فيقولون رحم الله من قال هذه الكلمات وغفر الله له حتى ينتهي بهن إلى حملة العرش فيقول لهم إنا معي كلمات تكلم بهن رجل من المؤمنين وهي كذا وكذا فيقولون رحم الله هذا العبد وغفر الله له انطلق بهن إلى حفظة كنوز مقالة المؤمنين فإن هؤلاء كلمات الكنوز حتى تكتبهن تكتبهن في ديوان الكنوز نعم وسيد المؤمنين هو أبو الحسن علي أمير المؤمنين ومن بعده الإمام الحسن المجتبى الذي بعث أهوال أصحاب والده من المصائب والمحن Oh, cennet taş cehennemde. والبلاء وإلى أرواح المؤمنين اللهم